أبي يرسلني أشتري دخانا أوقاتا فأمتنع، فهل أنا عاصٍ للوالدين أم لا؟ إذا لم تذهب فلا تعد عاصيا، خصوصا إذا كنت ترى تحريم هذه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف.